بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. نحمده الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا للإسلام وشرح قلوبنا بالإيمان وتفضل علينا بالإحسان، اللهم اجعلنا من المحسنين. معاشر الإخوة الكرام، يجب أن نتقي الله تبارك وتعالى حق التقوى. هذه الحياة عما قريب تنتهي، وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يطلع على أهل الجنة يقول: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: نعم ما أنجزتم ونعم ما عملتم في يوم أو بعض يوم، رضواني وجنتي لا خالدين مخلدين فيها أبدا، لا أسخط عليكم بعد. ثم يطلع على أهل النار ويقول لهم: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: بئس ما أنجزتم وبئس ما عملتم في يوم أو بعض يوم. هذه دار العمل، بئس ما أنجزتم، والله بئس أن أبأس شيء يقول الله عز وجل: سخطي وناري وغضبي خالدين مخلدين فيها أبدا. كلنا نعمل في هذه الحياة، قل كل يعمل على شاكلته. نسأل أن نوفق للعمل الصالح، العمل الطيب، والجزاء والحساب يوم القيامة. هذا هو الطريق الصحيح. ننظر تلك الثمرة وتلك الجائزة في ذلك اليوم: نعم ما أنجزتم، وأولئك يقول: بئس ما أنجزتم، بئس ما كسبتم. يكسبون هذه الأرض، هذه الحياة دار الكسب، كلنا يكسب فيها، بعضنا يكسب بالعمل الصالح الطيب المبارك. دائما ذكر الله على قلبه ولسانه في جميع شؤونه وحياته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه: لا إله إلا الله. إذا قام من النوم، إذا نام من الليل، إذا استيقظ من الليل، يقول الرسول: إذا تعار الرجل من الليل واستغفر، والله ملك على رأسه يستغفر له. سبحان الله العظيم. قلب حي، اللهم احي قلوبنا ونظف ألسنتنا من الضغائن والأحقاد والحسد. سبحان الله العظيم. أهل الجنة كل ضعيف مستضعف، وأهل النار كل جواظ غليظ مستكبر. هذه الصفات يتميز فيها الناس الآن. تجد الرجل رفيق رحيم طيب، يحب الخير، يسعى في إصلاح الناس، يسعى في فضلهم، إما بماله، إما بلسانه، إما بكلامه، أو يكف شره عن الناس، لا يتكلم في أحد. سبحان الله العظيم. كما يقول شيخنا الجزائري: يعيش 60 سنة لا يذكر أنه عمل خطيئة. سبحان الله العظيم. يعيش حياته كلها يحاسب نفسه. هذه المحاسبة، دار المحاسبة. نسأل أن يجعل لنا في أنفسنا واسعا في الدين، في القلب. وقد ورد في الحديث أن ذلك واسع الإيمان في قلب المؤمن. لما خط الرسول خط، سبحان الله، خط وخط على جانبيه خطوط يمين وشمال، طرق ومناهج. وهذا الطراق المستقيم عليه داع ينادي: يا عباد الله ادخلوا في الصراط كافة. وعلى جنبتي الصراط خطوط ستور مرخات، وعليها داع، هناك داعي وهنا داعي، داعيين. إذا أراد الرجل أن يكشف الستر ناداها الداعي: يا عبد الله لا تكشفه، إن كشفت الستر ولا يشتهى، لبس عليك قليل. جاء أعوان الحزبية لبسوا قليل، قالوا: أنت عاقل ما شاء الله، افهم، استخدم عقلك أنت، إيش منك، منك غبي، ذكي. أها، يجي يحرشوه حتى يدخلون الشبهات في عقله: لا تكشف الستر، لا تسمع لهم، العلماء حذروا عن السماع للبدعة مطلقا، حط اصبعك تمشي مو هكذا ولا لا؟ حذروا من السماع لأهل البدع، قال: ولا كلمة، قال بعضهم: ولا نص كلمة، ما خايف شبه، يقولوا شبه خطافة، وإيش؟ والقلوب ضعيفة، شبه تخطف والقلب ضعيف، يجي زين: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا كيد الشيطان في شياطين الجن وشياطين الإنس يكيدون. الرسول لما قال: هذا الخط فيه ستور وعليه إيش؟ داع، إذا أراد أن يكشف الستر يقول له: يا عبد الله إن كشفته دخلت ولجت. من هو هذا الداعي؟ فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: وازع الإيمان في قلب المؤمن، وازع الإيمان في قلب المؤمن، أليس كذلك ولا لا؟ في أماكن له ولغو ما يمشي فيه، بعد من اتقى الشبهات استمر بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه أصول وقواعد يسير عليها، من مشى مع أصحاب البدعة انتهى، من خفيت علينا إيش بدعته، لم تخف علينا ألفته، واضح. انظر الرجل من يماشي، ماشي أهل الفضل وأهل الخير ولا ماشي أهل الفسق والفجور؟ قال: أبغى ماشيهم، أبغى واحد راح مع الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم، أذكره من زمن جهيمان، كان يذهب إلى جهيمان، ليه تروح لعند جهيمان؟ قال: أنصحه ورطه معها، يلا سجنه وبهذله وكل دفت معروف، فهمتم ولا لا؟ ليه تروح له؟ الرجل عرفناه من بدري انتهى، قلنا: يا ناس بعدوا عنه. بدأ جهيمان ينحرف، فتن يا أخوان عرفناها الآن، تجد دعاة الآن فتن ملبسة، نسأل الله السلام والعافية، مزوقة مزخرفة مزينة. أول كان كنا على فطرة وعارفين طلبة العلم، لكن الآن لجاك يأتيك بصورة الناصح الأمين، بصورة الفهم الجيد للإسلام، يقول لك: أنا أفهم جيد الإسلام، لا يختل عقلك. سبحان الله، منذ أن قالوا هذا العلماء الكبار انتهوا أمرهم، قالوها ولا ما قالوها؟ انتهوا العلماء، سبحان الله، انتهى أمرهم، انتهى أمرهم. ابن باز انتهى أمره، ابن باز إلى الآن ندعو له، إلى الآن نستفيد منه، إلى الآن كتبه نور تنور قلوبنا، والله إني أقرأها ليل نهار. إيش رأيكم؟ بعض الأحيان نقرأ في كتابي في الفتاوى، شوف عجب هذا الرجل وإخلاصه، وغيره كثير، والشيخ الألباني، قالوا هذا العلماء كنتهوا الكبار، سبحان الله العظيم، وأنتم الصغار. نحن نصلح لهم، تصلح لهم، نحن نعدل لهم، نحن نصلح لهم، أهو ظليت مسكين، ظللوا كل. أسأل الله أن يثبتنا يا إخوان ترعى في هذه الفتن العارمة، أسأل الله الثبات. في الليل يقوم الرجل يقول: يا ربي أسألك الثبات، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقولها الرسول كل ليلة، وإني أقولها كل ليلة إذا قمت، بعد أن أتوضأ وأخرج للصلاة أقول: يا رب، اللهم رب جبريل وميكائيل. هذا الدعاء جميل يا جماعة،